خلص العمر حسرات هم ومناح إدي اسمعني يا بالذات من جنب حبك مات اسمعني يا بالذات من قلب حبك مات بعدي ما راح أشوف بس الآذي قدامي كنت تموت وخافك يقتلك وهسه تقول لمساك واقدر